بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ عبد الرحمن بن سيدي في الفوائد: فائدة الإحسان. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية الكريمة جمعت أسباب الرحمة وأبوابها وطرقها بلفظ واضح مختصر، وهو الإحسان في عبادة الخالق وإيقاعها على أكمل الوجوه المستطاعة للعبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى المخلوقين بالإيصال إليهم ما يستطيعه العبد من نفع مالي أو بدني قولي أو فعلي. والدين كله داخل هذا، لأن الدين هو القيام بحقوق الله والقيام بحقوق الخلق، قياما بالواجب وقياما بالمستحب. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الزيادة التي وعدها الله الذين أحسنوا هي الرحمة التي ذكر الله أنها قريب من المحسنين. فالحسنى تفسر بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة، وتفسر بالجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، أو الحسنى جزاؤهم على إحسانه، والزيادة ما زاد على ذلك مما لم يقابل بشيء من أعمالهم، بل زيادة من فضل الله وكرمه لم تبلغهم أعمالهم. ويدخل في هذه التفسير الأول. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا استفهام بمعنى التقرير، أي هل جزاء من أحسن في عبادة الله وإلى عباد الله إلا أن يحسن الله جزاءه وثوابه بأعلى أنواع النعيم؟ فبين أنه حاصل لهم هذا الثواب الكامل من جميع الوجوه بإحسانهم، وبين مع ذلك أن هذا جزاء لكل محسن. وقال وقال تعالى: إن الله يحب المحسنين. فمحبة الله للعبد هي أعلى ما تمناه المؤمنون وأفضل ما سأله السائلون، وسببها من العبد أن يكون من المحسنين في عبادته وإلى عباده، فينال من محبة الله ورحمته بحسب ما قام به من الإحسان. وقال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهو العمل الخالص لله المتبع فيه رسول الله، المجتهد صاحبه في إكماله وإتمام واجباته ومستحباته. فالعمل الذي على هذا الوصف لا يضيعه الله، بل يضاعفه للعبد أضعافا كثيرة بحسب درجاته وبحسب ما صدر منه من إيمان، وبحسب نفعه وغايته وثمراته الجليلة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فعمم الأمور كلها. وأن الله تعالى كتب الإحسان في كل عمل ومعاملة للخلق، حتى في الحالة التي تزهق فيها النفوس. ولهذا قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. والدين كله إحسان، حتى ما فيه من الحدود والعقوبات، فإنها رحمة بأهلها وبغيرها لما فيها من الردع والمنع من المعاصي والمضار. وهذا الإحسان الشامل للدين كله هو الأصل الذي قال الله فيه: إنا لا نضيع أجر المصلحين، كما قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالإصلاح يشمل إصلاح القلوب بالعقائد الصحيحة والأخلاق الطيبة الجميلة وإصلاح الأعمال، وهي جميع الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة من واجب ومستحب من حقوق الله وحقوق عباده، وإصلاح ما يعود إلى الفرد وما يعود إلى الجماعة وما يعود إلى الدين وما يعود إلى الدنيا. فإن إصلاح الأحوال الدنيوية الإصلاح الصحيح داخل في إصلاح الدين، فكما أمر الله ورسوله بالقيام بالعبادات فقد أباح الله ورسوله كل طيب حلال ونافع، وأباح كل طريق يوصل إليه من الأسباب الدنيوية من تجارات وصناعات وأصناف المكاسب على اختلاف أنواعها وأصنافها. وكما أمر الشارع بإصلاح ما يعود إلى نفس الإنسان فقد أمر بإصلاح ما يعود إلى الخلق، فالصالح حقيقة هو المصلح. ووصف الله جميع طرق الخيرات أنها من الصالحات لأنها إصلاح الأمور، وهذه طريقة الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم. قال تعالى عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وضد الإصلاح الإفساد. قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. باقي نص صفحة. فالأمور كلها إما إصلاح يحبه الله ويأمر به ويثيب عليه ويصلح لصاحبه ثمراته ونتائجه، وإما فساد يبغضه الله وينهى عنه ويعاقب عليه ولا يصلح لأهله أعمالهم. فكل أمر فيه جلب للمنافع ودفع للمضار فهو إصلاح، وضده الإفساد. والصالح المصلح يتولاه الله بلطفه ويسره ويجنبه العسرى ويحفظه في نفسه وذريته. إن ولي الله نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال يوسف صلى الله عليه وسلم: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأخبر أنه حفظ للغلامين اليتيمين كنزهما بالأسباب التي ذكرها بصلاح أبيهما، لقوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. وأخبر أن الصلاح والفساد متضادان متناقضان، لقول موسى لأخيه: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. انتهى. هذه فائدة عظيمة نبه فيها الشيخ على شمول مفهوم الإحسان. فليس الإحسان هو الإحسان إلى الخلق في بعض الأمور كما يظنون، لا، إحسان شامل لأمر الدين كله. الإحسان يكون بإحسان العمل بعبادة الله والقيام بحقوقه والوقوف عند حدوده، التقرب إليه بمحابه من واجباته ومستحبات، تقرب إليه بترك المنهيات. ويكون الإحسان أيضا ويدخل في ذلك أيضا والإحسان العمل له معنى دقيق، وهو الاجتهاد في تكميله بإيقاعه على الوجه المشروع مع تحقيق الإخلاص فيه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه، الخالص ما كان لله والصواب ما كان على موجب الأمر على سنة رسول الله. ويدخل في ذلك الإحسان إلى الخلق بكل أنواع الإحسان. بين الشيخ أن الإحسان هو الصلاح والإصلاح، هو الصلاح والإصلاح، فالمحسنون هم المصلحون والمصلحون هم المحسنون. لكن الإحسان ضده العدوان، والإصلاح ضده الإفساد، والصلاح ضده الفساد، وكل هذا قد جاءت يعني جاءت فيه الآيات كما استشهد الشيخ، فهي فائدة طيبة وعظيمة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وبحسب كمال إحسانهم يكون قرب الرحمة منهم ويكون حظهم من الرحمة، إلى آخر ما ذكر الشيخ. فهي فائدة عظيمة يعني يحسن يعني تعقلها والنظر فيها، وهي مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن رحمة الله، والجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن عمله وأحسن إلى عباده أحسن الله إليه وأثابه وضاعف مثوبته. الله أكبر، لا إله إلا الله. فكل بر وكل عمل صالح فهو من الإحسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين.